والذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق مِنَّا فَضْلًا ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب تبينت الجن أن لو يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية قد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك ولا